وكانت السيدتان مرغمتي الشيطان أي مذلتي الشيطان، لأن الشيطان حريص على انتقاص صلاة العبد وبالأحرى أنه على إبطال صلاته، لكنه ما وفق لأنه يعني زاد ركعة ثم سجد سيدة السهو فهو ذليل بهذا، فلذلك قال مرغمتي الشيطان أي مذلتين للشيطان، والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين أي مذلتين للشيطان يعني، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. وهذا أيضا حديث صحيح، وإن كان مرسلا يعني عطاء من يسار هذا تابعي وهو مرسل، لكن وأيده صحيحه ما قبله ما بعده فهو حديث صحيح. وذلك قال إذا شك أحدكم في صلاة فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فمن الذي صلاه فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس ثم قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السيدتين فتصير كالركعتين يعني، وإن كانت رابعة فسيدتان ترغيم للشيطان أي إذلال له، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم. ثم ذكر معنى مالك قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحيح، وهو أنه إذا استيقن معناه أنه ترجح لديه لما تحرى وفكر في صلاته، يعني استيقن معناه ترجح لديه أنه صلى ثلاثا أي بقيت عليه ركعة، فليصلي هذه الركعة ثم بعد ذلك ثم يجلس ويتشهد تشهد الأخير، ثم فإذا فرغ أي من التشهد فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم. ثم ذكر معنى حديث مالك يعني معناه الحديث الصحيح معناه سيدة السهو. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قال يتم على أكثر ظنه. نعم. هذا فيما قال له أكثر ظن يعني أنه تردد ثلاث أربع، لكن ترجح لديه مال قلبه إلى أحد الشك فإنه يعني يبني عليه يتم عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أولا خصيف ضعفه في السند، وكذلك أبو عبيدة لم يلقى أباه أو لم يروي عن أبيه، وهو أيضا نكارة وهو قوله ثم تشهد. هذا مذهب حنفي، مذهب الحنفية يبنى على هذا، فإنهم بعد سجود السهو عندهم يعني تشهد ويبنون على هذا الحديث الضعيف، والتشهد ما يصح، التشهد ما يصح، إنما يصح السلام بعد سجدة السهو. وهنا قال ثم تشهد أيضا ثم سلم، والحديث هذا ضعيف بهذا السند. نعم. قال أبو داود رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه. ووافق عبد الواحد أيضا ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وسريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا هشام الدستوائي قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرنا عياض حا قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقول كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. وهذا لفظ حديث أبان. قال أبو داود وقال معمر وعلي بن المبارك وعياض بن هلال وقال معمر وعلي بن المبارك عياض بن هلال وقال الأوزاعي عياض بن أبي زهير. هذا أيضا حديث ضعيف هذا، وهو لأن عياض هذا إما اختلفوا في اسمه أولا عياض أو هلال بن عياض اختلفوا فيه، وهو مجهول وضعيف، فلذلك هذا الحديث أيضا ما يصح، إنما يصح الحديث السابقة. وأما قوله إذا قال الشيطان قال إنك قد حدثت فليقول كذبت، أي بقلبه يرد عليه، لأن الشيطان يشوش على المصلي بأنك قد حدثت خرجك من كريح وكذا يشوش عليه، فجوابه أن يقول لو كذبت يكذبه، يعني يكذبه إلا أن يجد ريحا بأنفه شم الريح، فعند ذلك يخرج من صلاته وليتوضأ وليعيد صلاته، أو صوتا بأنفه بأذنه أو سمع صوتا، وهذا معنى صحيح، ولكن الحديث بهذا السند ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. أي للشك معناه، والحديث متفق عليه، يعني معناه شيطان حريص على تشويش على المصلي في صلاته، يقول له يعني كم صليت، لا يدري كم صلى، فإذا كان كذلك، إذا كان مجرد الشك يعني مجرد تردد فقط، يعني يجبره بسجود السهوي ولا شيء عليه. نعم. قال أبو داود وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث. نعم. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال أخبرنا يعقوب قال أنبأنا ابن أخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده زاد وهو جالس قبل التسليم. نعم. وبه إليه قال حدثنا حجاج قال أخبرنا يعقوب قال أنبأنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم ثم يسلم بعد ذلك، بعد سجدتين يستوي عليه أن يسلم. نعم. قال رحمه الله صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يسجد بعد التسليم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج أنه قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. هذا يعني يقول هذا دليل من قال إنه يسلم قبل سجود السهو، وهذا لكن حديث ضعيف هذا، لأن مصعب لين الحديث، وهذا قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، هذا الذي ما يصح ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني حكم من نسي أو ترك التشهد الأول، ما حكمه؟ هل تبطل صلاته أم لا؟ لا تبطل صلاته، وإنما يجبره بسجود السهو. والحديث هذا يقول عبد الله بن بحينة، قد تكلمنا عنه بأن حقه أن يكتب ابن حمزة الوسط يكتب فيه، ولكنهم تركوه جهلا. وهذا الصحابي رضي الله عنه يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني ومكان التشهد الأول، ثم قام مكان يعني فلم يجلس، أي لم يتشهد التشهد الأول، فقام الناس معه أي بعد أن أشار إليهم بأن قوموا، لأنهم سبحوا عليه، وفي رواية سبح عليهم، يعني فهذا في دليل على أن الإمام إذا سبح عليه في الجلسة الأولى لا يجلس، لا يجلس، لا يرجع. فإن رجع اختلف العلماء في بطلان صلاته، يعني كان جاهلا إن كان عالما إن كان، يعني في خلافات العلماء. على كل حال هو ممنوع أن يرجع للتشهد الأول، وإنما يجبر بسجود السهو. يقول فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد، وانتظرنا التسليم، هذا نص صريح في أن سجود السهو قبل السلام ما هو بعد السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام سجد سجدة السهو، ثم وهو جالس فلا قبل التسليم، ثم سلم. والحديث متفق عليه، ففيه بيان أن التشهد الأول يعني اختلفوا فيه، فقيل هو واجب وقيل هو سنة، ولا نقول ركن، ليس ركنا، وإنما هو واجب. واجب معناه النبي صلى الله عليه وسلم جلس وقال صلوا كما رأيتمني أصلي، فالصلاة كما صلىها هو الواجب على المصلي، لكنه ليس واجبا يبطل الصلاة تركه، لا لا يبطل الصلاة، وإنما يجبر بسجود السهو. نعم. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا أبي وبقية قال أخبرنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه، زاد وكان منا المتشهد في قيامه. قال أبو داود وكذلك سجدهم ابن الزبير رضي الله عنهما، قام من ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر يعني الجعفي أنه قال أخبرنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. وهذا واضح. يقول إذا قام الإمام في الركعتين يعني قبل التشهد الأول، يعني فإن ذكر قبل أن يستوي قائما، فإن تذكر أنه ما تشهد التشهد الأول قبل أن يستتم قائما يرجع، يعني في وسط الطريق تذكر قبل أن يستوي، فهذا يجلس، يعني مأمور بالجلوس ويتشهد. وإلا فإن استوى قائما فلا يجلس، وإنما ويسجد سجدتي السهو، أي يجبره بسجدتي السهو. فهذا هو حكم من نسي التشهد الأول، فإن ذكره في وسط القيام يرجع ويتشهد، وإن ذكره بعدما استتم قائما فإنه يجبره بسجود السهو وليس عليه شيء. والحديث صحيح. نعم. قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. نعم. جابر الجعفي هذا كان مرجعا يعني رجعيا، جابر الجعفي ضعيف، ضعيف في حديثه وفي عقيدته، أول كان محدثا لكنه بعد ذلك يعني صار من الروافض فتركوا حديثه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المسعودي عن زياد بن علاقة أنه قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. هذا مغيرة بن شعبة رضي الله عنه صلى بهم فقام فلما قام سبحوا سبحان الله فقال هو سبحان الله قوموا معناه فقاموا فلما انتهى ذلك قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنه قال سبحان الله لما قالوا سبحان الله سبح عليهم ليقوموا فقاموا معه بعد ذلك سجد السهو. الحديث صحيح. نعم. قال أبو داود وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ورفعه ورواه أبو عميس ورواه أبو عميس اسمه عتبة بن عبد الله. نعم. ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد أنه قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مثل حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود أبو عميس أخو المسعودي وفعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مثل ما فعل المغيرة وعمران بن حسين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس رضي الله عنهم أفتى ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز. قال أبو داود وهذا في من قام من ثنتين ثم سجدوا بعدما سلموا ثم سجدوا بعد ذلك. نعم. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد بن عياش وإسماعيل بن عياش العنسي. نعم. عن زهير يعني ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ولم يذكر عن أبيه غير عمرو. يعني كل سهو سجدتان يعني معناه كل من سهى في صلاته شيئا شيئا ما يسجد سجدة السهو. نعم. قال رحمه الله تعالى باب سجدتي السهو فيهما فيهما تشهد وتسليم. نعم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد يعني الحداء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا الحديث هذا صحيح كما سبق لكنه ثم تشهد هذه شاذة ما تصح تشهد ما فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. هذا الحديث الباب عقده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يراعي أحوال النساء والرجال وذلك أنه إذا سلم ما ينصرف مبادرة. لماذا؟ لئلا ينتشر الرجال فيختلط بالنساء وإنما يتربص حتى يخرج النساء وينصرفن إلى بيوتهن ثم بعد ذلك يخرج الرجال. وهذا هو معنى قوله هنا وكان رسول عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا أي في مصلاه وكانوا يرون أي يظنون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال أي كي يخرج النساء ويذهبن إلى بيوتهن قبل أن يخرج الرجال لئلا يختلط الرجال بالنساء فيقع هناك فتنة. فهذا هو السبب فينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمونين. والحديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف الانصراف من الصلاة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب رجل من طي عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أكثر انصرافه عن اليمين، لكنه أحيانا ينصرف عن شق اليسار أيضا. ولذلك يقول العلماء يذهب إلى حاجته، إذا كان حاجته أو بيته جهة اليمين ينصرف جهة اليمين، وإذا كان بيته جهة اليسار يذهب جهة اليسار، لأنه لا يتعين عليه أن يلزم جهة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن اليمين وعن الشمال وإن كان أكثر انصرافه عن اليمين. فلذلك قال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه، أي عن جهة اليمين وعن جهة اليسار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته إلا أن لا ينصرف إلا عن يمينه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. قال عمارة: أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. يقول هنا يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته وهو ألا ينصرف إلا عن يمينه. هذا اعتبره بأنه من حظ الشيطان، دائما يتحرى اليمين. لا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عن جهة اليسار أيضا، فإذا هذا أيضا سنة. فيقول: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله، يعني يكثر الانصراف من الشمال. قال عمارة، هذا الراوي عمارة بن عمير: أتيت المدينة بعد، أي بعد هذا الحديث، بعد ما سمعته، فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فعلمت أنه كثيرا ما كان ينصرف عن يساره لأن بيته كان عن جهة يساره، فدل على أن الانصراف يكون جهة الحجة وجهة بيته، وليس لازما أن ينصرف من جهة واحدة. والحديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الرجل التطوع في بيته. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. والحديث هذا يحث على التنفل والتطوع في البيت أكثر من المسجد، يعني المساجد إنما هي لأداء الفرائض جماعة، وأما النوافل تكون في البيوت. ولذلك قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، من هذه تبعي بعض صلاتكم اجعلوا في البيوت، لأن بعض الناس يجعل بيته منام، يعني معناه محل النوم فقط، كل الأداء فريضة ونافلة يصلي في المسجد ويدخل بيته وينام إلى الصبح، وهذا ليس من دابي يعني من السنة. والسنة أن يجعل بعض السنن أو السنن كلها يجعلها في بيته، ثم يصلي الفريضة المكتوبة جماعة في المسجد. ولذلك قالوا: لا تتخذوها قبورا، معنى ذلك لا تجعلها كالقبر، لأن القبر لا يصلى فيه ولا يصلى إليه ولا يصلى عليه، فجعل بيته كالقبر، وجعل جسمه كالميت يوضع في اللحد، ينام بس يأكل ويشرب ثم يضطجع. هذا ليس لائقا بالمسلم، إنما بركة الصلاة اجعلوا بيوتكم، يعني يجعلوا بركة الصلاة في بيته وهي النافلة، لأن الفريضة لا تجعل في البيت وإنما تجعل في المسجد. فلذلك حث على أداء النوافل في البيوت. وغالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة في البيت، حتى سنة الصبح، سنة الصبح التي يقول يعني إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث يعني نحن نراه عاما في كل مكان، في البيت وفي غير البيت، وبعض الناس يقول يخصه بالبيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اضطجع في المسجد وإنما يضطجع في البيت. ونقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى السنة في المسجد أبدا، ما صلى سنة الصبح في المسجد، إنما كان يصلي في البيت. أنت خالفته في الصلاة وخالفته في الاضطجاع في الاثنين، فإذن أنت مسيء. وإنما كل من صلى سنة الصبح يضطجع على شقه الأيمن سواء كان في المسجد أم في بيته، هذا هو السنة. لكن الأولى أن يصلي السنة في البيت ويضطجع في البيت ثم يخرج إلى المسجد ويذهب ويصلي هناك الجماعة، هذا هو اللائق بحال بالسنة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا. المسجد النبوي بألف صلاة، لكن إذا كانت النافلة هذا معنى ذلك أنه في المكتوبة، وأما النافلة يكون في البيت أفضل، فإذا يكون ثوابه أكثر وقد فوته. إذا أدى السنة في المسجد النبوي فقد فوت خيرا كثيرا، لأنه في البيت أفضل من المسجد النبوي، فكيف ببقية المساجد إلا المكتوبة؟ وأما المكتوبة يكون في المسجد، والحديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من صلى لغير القبلة ثم علم. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت وحميد كلاهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين، قال فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة. هذا الحديث، هذا الباب عقده لمن صلى لغير القبلة. من صلى غير القبلة الذي استشهد به من الحديث لا يوجد إلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حكمه مستمر، وهو أن من صلى مجتهدا ومفكرا بأن هذه القبلة ثم تبين له خطأه ليس عليه شيء، وإنما إذا تذكر في خلال الصلاة يتوجه إلى القبلة الصحيحة، ليس لا يعيد لا يلزمه إعادة. فإذا اجتهد وعلم يعني بقلبه أن هذه هي القبلة يصلي إليها، فإذا بان له خطأه يتحول إلى القبلة ببعض صلاته كما فعل هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي في صلاة العصر فصلى صلاة العصر إلى بيت يعني إلى مكة، ثم خرج رجل من صلى معه فمر على أهل مسجد وهم مسجد بني سلمة وهم مسجد قبلتين، فهم وجدهم راكعين فقال لهم أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم وهم راكعون داروا إلى القبلة إلى الكعبة، وتحول الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال إلى آخر ما فعلوا. فدل على أن يعني من استبان له خطأه في القبلة إنما يلزمه أن يتوجه إلى القبلة الصحيحة ويبني على صلاته التي مضت من قبل ذلك. وهذا في مسجد قبلتين. وهناك أيضا سيمر علينا أو مر علينا وهو أهل قبى، أهل قبى، فإنه رجل نفس الرجل أو رجل آخر مر عليهم وهم في صلاة الصبح، وهذا في صلاة العصر وهذا في صلاة الصبح، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا إلى مكة. وهذا هؤلاء صلوا العصر والمغرب والعشاء وبعض صلاة الصبح دون قبلة، لكنه باجتهادهم. فلما كان باجتهادهم بنى العلماء بهذا على أن المجتهد في القبلة خطأه مغفور ولا يلزمه شيء، إنما يلزمه التوجه إلى القبلة الصحيحة. وفيه أيضا بيان قبول خبر الواحد، يعني وفيه أيضا بيان نسخ أو يعني تخصيص أو نسخ ما تواتر أو ما أخذ تواترا بخبر الواحد، لأن هذه القبلة التي كانوا تحولوا منها بيت المقدس أخذوها تواترا، لأنهم تلقوها جما يعني النبي صلى الله عليه وسلم جماعات كلهم أخذوها، فلما أخبرهم رجل واحد تحولوا بكلامه إلى مكة إلى الكعبة. لماذا؟ لأن خبر الأحد يعني في العمل مثل متواتر في الحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تفريع أبواب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه ثيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال: فقلت: بل في كل جمعة. قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم لقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت له: فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقال: فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال: هو ذاك. هذا فضل يوم الجمعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، أفضل الأيام يوم الجمعة. لماذا؟ ثم بين فضله: فيه خلق آدم، وهذا واضح، خلق آدم عظيم، وفيه أهبط وفيه تيب عليه، تيب عليه خلق آدم، هذا فضله. وفي أهبط، لماذا عدوا في ذلك؟ قال أهل العلم: يستفاد من هذا أن هبوط آدم من الجنة إلى الأرض ليس طردا كطرد إبليس والحية وإخراجهما من الجنة، وإنما هو تكريم وتشريف له، لأنه كان وحده هناك مع زوجته، فلما نزل حصل من ذريته الأنبياء والمرسلون وعباد الله الصالحون رجالا ونساء، فهؤلاء يعني شعبه وهؤلاء جماعته، ويرجع إلى الجنة مع هؤلاء وخرج وحده. فإذن إهباطه أو هبوطه من الجنة تشريف وتكريم وليس إهانة وطرد لآدم عليه السلام. بهذا بان فضل آدم عليه السلام، وعني ولادة خلقا وإهباطا، وكذلك تب عليه، وهذا واضح. وفي مات أيضا أنه موت، أن موته سبب دخوله الجنة. وفي تقوم الساعة أي في يوم الجمعة، وما من دابة يعني التي تتب على الأرض إلا وهي مسخة يعني تستمع يعني يوم الجمعة من حين تصبح من وقت طلوع الفجر حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. الله أكبر. الحيوانات كلها تصيغ تستمع إلى قيام الساعة، لأنهم علموا أن يوم الجمعة فيه تقوم الساعة، ولكن لا يدرى هذه الجمعة أو التي بعدها أو كذا. فكلما جاء يوم جمعة كل دواب الأرض يعني يشفق من قيام الساعة حتى تطلع الشمس يعني ينتظر هل تقوم الآن هل تقوم الآن، إلا الثقلين إلا الإنس والجن، فهؤلاء لطفا من الله ورحمة وشفقة حجب الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك، إلا المتقون الذين يخافون يوم الآخر، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هم الذين ينتبهون لهذا. وإلا فعامة الناس لو توجهوا إلى هذا ما اشتغل أحد بأمور الدنيا، ولا مات الناس جوعا وتركوا الشغل في الدنيا. فلذلك الله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته أن حجب عليهم هذا الأمر، وأعلمهم أنهم ستقوم الساعة يوم الجمعة، ولكنهم ما ينتبهون لهذه المهمة إلا يعني سائر الدواب. قال: وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. كعب هذا كعب الأحبار، كعب الأحبار هذا يسمونه كعب الأحبار لأنه كان حبرا وأبوه كان حبرا، وهذا ما أسلم إلا في أيام عمر، وسألوه عن تأخر إسلامه لأنه كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا في اليمن، فلماذا تأخرت؟ قال: إنما تأخرت بسبب أن والدي أوصاني حينما مات أنه عنده أدراج للكتب، كتب السابقة، وقفل عليها وقال: استفد من هذه الأدراج إلا هذا، فحرمت عليك أن تفتح هذا الدرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث وتوفي ولم أفتحها إن تنفيذا لوصيته، ثم جاء أبو بكر وتوفي فلم أفتحها، فلما جاء عمر وفشى الإسلام عند ذلك تحيرت لعل أبي خانني بهذا الدرج أفتحه، فكسرته ففتحته فإذا هو صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فأسلمت وجئت إلى عمر. هذا هو السبب الذي أخرني، يقول هذا هو كعب الأحبار. وكان ما شاء الله يعني من أصدق من الصدق وجربنا. وأما قول معاوية رضي الله عنه إنه أصدق أهل الكتاب وقد بلون عليه كذبا، هذا معناه ليس يكذب هو، إنما يحدث بما قرأه في كتب السابقة، وقد يكون محرفا فهذا هو الكذب الذي حدث به، وليس هو كاذب، إنما هو صادق ثقة عدل ومن خيار التابعين. قال كعب: في كل سنة. فقلت أبو هريرة يرد عليه: بل في كل جمعة. أنت ترد قول الرسول يقول كل جمعة وأنت تقول في كل سنة؟ ثم قرأ الكتاب فقرأ التوراة فوقع أنه في كل جمعة، فقال: ماذا؟ قال: فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي في كل جمعة ساعة الإجابة. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن السلام وهو أيضا إسرائيلي أسلم يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل رضي الله عنه، فحدثت بمجلسي مع كعب يعني مناقشتي مع كعب، فصدق بذلك. ثم قال: قال عبد الله بن السلام: قد علمت أية ساعة هي، هل تدري متى هي؟ يوم الجمعة يعني 12 ساعة، أية ساعة هي؟ أنا أعلم ذلك وأنت تدري؟ قلت قال أبو هريرة: فقلت له: فأخبرني بها، أنا ما علم لي بتلك الساعة، أخبرني بها. فقال عبد الله بن السلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر الساعة عند غروب الشمس، وقت غروب الشمس قريب منها، هذه هي وقت الإجابة. قال عند ذلك استغرب أبو هريرة، فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها، كيف يكون هذا؟ قال: فقال عبد الله بن سلام، فكيف الصحابة: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال: فقلت: بلى. قال هذا؟ قال هو ذاك، يعني معناه أن من صلى العصر إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه في تلك الساعة يجلس إلى المغرب، ويعني يدعو الله سبحانه وتعالى، يعني يصادفها. لأن من جلس في المسجد ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، ما دام ينتظر ذلك فهو في صلاة. إذن ليس المراد أنه يركع ويسجد، وإنما المراد في حكم الصلاة، ففي تلك الساعة استجاب الدعاء. أصح ما ورد في تعيين وقت الجمعة وقت الإجابة في الجمعة هو هذا حديث عبد الله بن سلام، وحديث يعني أبي موسى كذلك أيضا، ما بين أن يخرج الإمام من يعني من حجرته إلى أن تقضى الصلاة كذلك أيضا، هذان يعني صحيحان في تعيين، وإلا فهي أكثر من 30-40 أقوال في تعيين وقت الجمعة أو في تعيين وقت إجابة الدعاء. وأحسن الأقوال أو أحسن الأدلة هذا هو هذا الحديث، يعني بعد العصر يشتغل بالدعاء إلى المغرب فيصادفها، وكذلك أيضا ما بين أن يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، يعني في خلال ذلك ما بين خطبتين، وكذلك إذا نزل الإمام ما بين الأذان والإقامة، وكذلك أيضا في الصلاة في السجود في الركوع إلى آخره، هذه كلها يعني تكون إجابة الدعاء فيها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. هذا أيضا من فضل الجمعة، من فضل جمعات النبي صلى الله عليه وسلم، بينا إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يعني قبض، وفيه النفخة، النفخة في الآخرة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. فمعنى ذلك أنه ينبغي يوم الجمعة أن يشتغل المسلم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا فائدتها؟ فإن صلاتكم معروضة علي، أي لأن الصلاة تعرض علي وأنا في قبري تعرض علي. ثم استغربوا وقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، وقد يعني صرت باليا، يعني معنى ذلك أنه أكلك التراب يعني بعدما دفنت. قال: لا، إن الله حرم على الأرض أجساد أن تأكل أجساد الأنبياء، النبي ما يبلى في القبر، فإذا أنا حي وتعرض صلاته وتعرض صلاتكم علي. فهذا هو فضل يوم الجمعة، ينبغي أفضل أيام الجمعة، أيام يعني أفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يناسب إكثار الصلاة في ذلك ليكون ليحوز فضلا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره تعرض عليه صلاة أمته عليه، وكذلك إذا سلم عليه أحد فإن الله يرد روحه يعني بعد غيبوبته، لأن عالم البرزخ عالم لا يقاس ولا يعني يعلم كنه، إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وما جاءنا من ذلك بسند صحيح أو بحديث صحيح نؤمن بمثل هذا، ومثل حديث رد الله علي روحي، فإن هذا أمر لا يعلمه إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام في يعني مشارق الأرض ومغاربها، وهذا فضل عظيم من فضل يوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 يريد ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. يعني هذا موافق لحديث